لما نزلت من قطارها حاجة حلوة ترد الروح. أيوة فاكر كل كلامها ذكرى باقية ما بتروح. حب يشبه للأبدية باقي فيها وباقي فيها. مين الجان ومين الضحية؟ مين الجارح ومين المجروح؟ لما نزلت من قطارها حاجة حلوة ترد الروح. أيوة فاكر كل كلامها ذكرى عايشة ما بتروح. حاجة حلوة